فالأصل في الأضلاع الحرمة لذلك لابد من الاحتياط. فغلبوا الحاضر عن المدينة. الوجه الثاني في المذهب قالوا لا، إذا أفاق ألحقناه بالعقلاء بالأولياء، ولما نهتر حقا قد أعطاه الشرع إياه، فعند الإفاقة صار وليا ويصح أن يزوجه. جاء زيد يتقدم لهند، فجاء يوم الأحد، ويوم الأحد بالذات أبوها بيطلع على الشجر، فإيه الوالد يسأل عن هند، وجده في الشجر يرمي عليه الثمر، قال تعالى معي تأخذ الفستق. فالرجل قال إيش هذا، أنا جاي ليش معي مستشفى، جئت الأزواج هند. لكن المشكلة لما الرجل صبر، لأن جمال البنت غلاب، قال من أجل الورد ينسخي إيش، أيوة. فقال ما يهم هذا الرجل على التيمومة فوق الشجر، قالوا لا، يوم فوق الشجر ويوم فوق الأرض. قال متى يكون فوق الأرض، قال يوم الاثنين والأربع، قال نأتي الأربع حتى نرى تنمهله. فجاء يوم الأربع وجد رجلا رصينا، قال تعالى يا بني ماذا تريد، إنما قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال أين كنا من الشجر الآن، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. فمثل هذا العقل فيه قد يعني ملأ قلب الرجل، فقال أتقدم لابنتك أريد الزواج منها، قال زوجتك إياه، قال قبلت. هل العقد هنا يصح أم لا؟ أما عن الوجه الأول فالعقد لا يصح، لما تقريبا الحاضر على المبيح، لأنه مش ممكن بعد ما يقول له زوجتك وبعدما الثاني حينطق قبلت يأخذ على الشجر، يحدث لما يحدث هيأخذ على الشجر ويصحى فيه، فالمسألة تنتهي. يبقى الرجل ممكن منتظر أن يجن في أي وقت المرض مصيبه، فإن كان كذلك فالتغليب. وأما الوجه الثاني قالوا يصح العقد، وأنا مع الوجه الأول التغليب والحظ يقدم على الإباحة. لما؟ لأن الأصل في الأضاع الحرمة، لذلك دعانا الاحتياط أن نقول بأن الولاية تنتقل لغيره ما دام هناك من يسد هذه الثغرة على ما أتبناه وأدين الله فيه كتاب البلوغ والعقد. وبعض العلماء ألحق بذلك المحجور عليه، قالوا الصبي والمجنون لعلة واحدة، هو أن عقله غير موفور العقل، وأنه لا يبحث عن المصلحة أو لا يأتي بالمصلحة. فالسفيه الذي حجر عليه فإنه أيضا ما حجر عليه إلا لضعف عقل. إن تعرف السفيه كما سيأتينا الآن في الحج، إن الرجل مع مآل يصعد يشتري قصصات ورق ويطيرها بألف درهم، قصصات ورق ويطيرها ليش، بيحب يشوفها وهي في السماء، أو يأتي بهذه فقاعات صغيرة بتاعت الماء بيشتري ألف درهم فقاعات ماء عشان يراها ويتسير أمامه في السحاب. فهذا الرجل إيش فعلوا، حجروا على عقل، قالوا هذا سفيه لا يعرف أن يضع شيء في موضعه. فإن كانوا حجروا عليه في التصرفات المالية فهل الحجر هذا يكون عاما، فلا يصح ولايته أو لا تصح ولايته لابنته أو لأخته وجهان أيضا في المذهب. قالوا إنما الحجر كان للتصرفات المالية والعقد ليس بتصرف مالي، فيبقى على الأصل. والعلماء يقولون يبقى الأصل على ما هو عليه، بقاء مكان على مكان حتى يأتي الناقل ينقله. الأصل أنه عقد وتصرفاته معتبرة شرعا، ثم جاء التخصيص حجرنا عليه من أجل أنه ينفق المال فيما لا طائل تحته، فحجرنا عليه في المال. فيبقى الحجر فقط في التصرفات المالية، وفي خلافها يكون على الأصل. قالوا إذن الصحيح في ذلك أن نقول تصح ولايته وصح عقد النكاح فيه. والوجه الثاني والمعتمد أنه لا يصح عقد، الوجه الثاني لا يصح عقده، وأنا أتمنى ذلك وأدين الله بذلك. لما؟ لأنه سيفوت المصلحة عليه. إن كان الرجل يجيب فقاعات يشتري بألف درهم فقاعات هوى، أو يأتي بقصة الورق يطير، هذا الذي عنده يجعل ماله بالماء، فهذا ضعيف العقل وضعف عقل ينتقل كل مصلحة. ومن قال أن عقد النكاح ليس فيه مال، بل فيه مال، أليس للمرأة المهر عوض على أن تمكن نفسها لزوجها؟ فالصحيح أن السفيه أيضا يلحق بالصبي والمجنون فلا تصح ولايته. وأيضا بعض علمائنا قد قالوا بأن السكران وإن اعتبرنا تصرفاته، وهم يعتبرون تصرفات عجيب، كيف يعتبرون تصرفاته؟ مسطول، تعرف المسطول ولا تعرفوه؟ ما قابلت واحد مسطول؟ مليان فلس، ليش هم أصالة أو قطوة يعني اعتبروا تصرفاته مع أنه مسطور؟ طيب إيش في إيش في الوجهة؟ هل من باب التكليف أو من باب الوضع؟ توجيههم، لا توجيههم في اعتبار التصرفات، هو توجيههم في اعتبار التصرفات من باب الوضع لا من باب التكليف. عامة هذه مسألة سنأتي لها إن شاء الله في تلخص التقران، لأن المعترض فيها دام. فالحق أنهم يرون بعد اعتبارات اعتبار تصرفاته أيضا لا يصح أن يكون وليا، لأن السكران زائل العقل، فهو كالمجنون، هو مجنون سواء. فإذا عقد النكاح على حالة سكره لا يصح العقد. الشرط الرابع الحرية، هذه الحرية احتراس من الرق، لأن العبد لا ولاية له، العبد لا ولاية له فلا يصح به النكاح. وهذه متصورة حتى لو كانت ابنته، فابنته أما لسيده فلا صح أن يزوجها. من الذي يزوجها؟ السيد، لأن الرق العبد لا ولاية له. وهذا باتفاق لما أربعة خلافة الحسن على ما أذكر، والله تعالى أعلى وأعلم. طرد المقصود الحرية شرط طيب يخرج به الرق، غير أن العلماء قالوا ويصح من الرقيق أن يكون وكيلا في القبول لا في الإجاب، لأن القبول أخف من الإجاب. الإجاب فيها محكم الولاية. لا حد فهم شيء. محمد الخامس، تصور ما يقال، العبد يصح أن يكون وكيلا في القبول لا في الإجابة. إيش بقى القبول والإجابة؟ لأنه لو اشترى، أنا أقول لك، لو اشترى شيئا دون أن يمحص نظر فيه وقبل كان قبولا، فلو باعه كان إجابة. لذلك قالوا الوكيل في القبول دون الإجابة. ما رأيكم في هذا؟ مش بس أنا الآن بتوههم على القبول والإياب عشان أرى أطيق وفهمين ومش فهمين. وإيش القبول؟ إحنا في أي باب؟ باب السرقة الخفية اللي هي من حرز، صح؟ في أي باب نحن؟ هو النكاح سرقة قلوب، صح؟ يصح أن نقول سرقة قلوب، يحبها وتحبه سرقة قلوب. طيب إذا قلنا باب النكاح، إيش بقى الإجابة والقبول في النكاح يا شفار؟ نعم سامح الشريف لازم عشان ما توقفنيش انا، عشان انا لا اعرف اخوه يوفيك يا شيخ ما يحدث من اخوه. فاحنا تشرفنا جدا بوجود حضرتك، وما ادري كيف لو ادب مننا ان نتقدم بين يديك فسامحني، اسال الله ربنا يرفع مقامك ويجزيك عنا خير. ايش الاجابة والقبول؟ احسن ممكن يتحمني ويتحمكم الناس الامامي فقط المتزوج الفقير. ما في حد يتزوج كل هؤلاء؟ هو تعمي عليه نفسه. لا متزوج الفقير مش حقوقه، مش فاهمين هي جاب الحقوق، بس توقع مش فاهم اللي جاب الحقوق ايش القصد؟ ايه هم بقى كيف يعني؟ ان انت تقول ان انت تقول زوجته ممتاز، ان يقول الولي زوجتك ابنك وانت تقول ايش؟ قبلت وسامحتكم على انكم لم تدخلوا هذا الباب، فهذا الاجابه القبول. فقالوا العبد يصح ان يكون وكيلا في ايش؟ في القبول، يعني رجل زوج سيده فيقول قبلت، لكن ما يصحش ان يكون ايه؟ في الاجابه، لان الاجابه تستحكم فيه الولاية، وهو لا ولاية له. بذلك فاهمين فاهمين الحمد لله. هذا المستثنى من مسألة الحرية. اشترطوا الشرط الخامس الذكورية، والمصيبة التي نعيش فيها الآن أن المرأة تزوج المرء وتزوج نفسها، ودائما يتكلمون عن الأحناف وغير الأحناف. ما لكم مال الأحناف أصالة؟ المهم المرأة لا يصح أن تكون ولية لأحد من الأحوال، المرأة تحت الرجل وليست فوق الرجل، عكس الأمور قلب الأحوال في آخر الزمان، لكنها غير مقبولة شرعا. وإن قال المسلم نبوءة خبرا بأن هذا سيحدث، فإذا نادى الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن القائل، أو انقلاب الأحوال عكس الأمور. وإن كانت هذه خبرا من المسلم لكنها غير مقبولة شرعا، هي غير مقبولة شرعا، فلا يصح المرأة أن تكون رجلا ولا رجل أن يكون امرأة.

هي حبيبي مطلقة أم أنساها يعني دخلت معاها معتدة عنودة مفيش ميت تصنف الرابع عشان ما تموتنيش أنا أكثر ميت مش معانا ارحموني أبوس إيديكم خلاص يا صنف الأول بك هذه البك يصح فيها التعريض والتصديق الإنسان الخاطب الذي يحب النساء ويتقدم للنساء له حالتان إما أن يصرح ويكون جريء عايزك عايز أتجوزك مش قادر أو يكون إيش حيي فيقول مثلك لا يرغب عنه مثلك يطلبها الطالبون مثلا تصريح وتعريض تصريح وإيش وتعريض فقالوا المرأة البك يصح فيها التصريح والتعريض ما الدليل الأصل لأن الله جل وعلا قال وأحل لكم ما وراء ذلك من النساء فلا بد أن يكون هذا على الإباحة هذه المرأة غير مخطوبة هي بك لا مزوجة ولا مخطوبة ولا غير ذلك ثانيا امرأة مزوجة والمرأة المزوجة يحرم فيها التصريح وإيش التعريض يبقى إذن البك يصح فيها التعريض والتصريح إن صح التصريح فمن باب أولى يصح التعريض أما المزوجة يحرم التصريح والتعريض لا يصح التصريح ولا التعريض ليش؟ لأنها مزوجة صح؟ وش الدليل؟ دليل أولا الدليل مش خط عشوائي الدليل طالب العلم ما يتحركش إلا الدليل وش الدليل؟ وخبب الأعلام الدليل من الكتاب ومن السنة ممتاز والمحصنات من النساء أحسن حرمت عليكم الأقل والمحصنات من النساء والمحصنة هنا المقصود بها ليست الحرة العبيبة فقط بل الحرة العبيبة إيش؟ المزوجة والمحصنات إذا المحصنة محرمة فلا يجوز الأمر الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه هذا في الخطبة فما بالك أن تكون مزوجة وأيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أن خطب امرأة على زوجها إلى آخر الحديث هذا الصنف الثاني يبقى صنف يحل مطلقا صنف يمنع مطلقا صنف فيه التفصيل صنف الوسط فيه التفصيل ايش الصنف اللي فيه التفصيل اللي هي مين المطلق الصنف الثالث والمطلقه لها احوال مطلقه طلاقا بائنا سواء بينونه كبرى سواء بينونه صغرى سواء المهم انقضت عدتها يعني او الفسخ انه طلاق عندنا بائن اللي هو الخلع ان كان الخلع الطلاق بائن فيكون بينونه ايضا يبقى اذا الاولى مطلقه بائنه وبائنه بينونه كبرى يعني لا رجعه للزوج لا يملك الزوج رجعته هذا معنى بائنه لا يملك الزوج ردها او رجعته طيب والثاني الصنف الثاني مطلقه رجعيه مطلقه رجعيه الصنف الثالث مطلقه لا معتده من وفاه معتده من وفاه معتده من وفاه يبقى المطلقه الاولى بائن بينونه كبرى ويدخل معها الوفاء حتى لا نطيل على الاخوه يعني تبقى معتده ولكن هذه العده لا رجعت فيها تبقى معتده من وفاء او من طلاق بائن ثالث او خلع عندنا لانه طلاق ولا قديم الله فس طلاق بائن طيب ثانيه مطلقه معتده عده ايش؟ رجعيه عده رجعيه فهذه فيها التفصيل اما المطلق الرجعيه رجل دخل على امراته فوجد الطعام باردا فقال لها او تضعيه امامي باردا انت طالق وكانت الطلقه الثانيه وجاء يبكي احبها ماذا افعل؟ قلت طلقتها الثانيه قال نعم قلت بقي الثالثه فانت تستطيع ان تردها هي في عدتها لا تخرجه ولا تخرجهن من بيوتهن ولا تخرجن الا فحشت مبين الغرض المقصود تبقى في بيتها وهي رجعيه لك ان تقول رددتك فهي رجعيه فالرجعيه لا يجوز في حال من الاحوال لا التصريح ولا التعريض لانها زوجه رجل الذي طلق امراه طلاقا رجعيا هي زوجه مفهوم لانه لو مات عنها لايه لماتت لطمت لو مات عنها لطمت ربنا يهديها لورثت هذا الذي نريده فقهيا لو مات عنها لورثت ولا ترث الا ان تكون زوج اذا فهي زوج فلا يجوز التصريح ولا التعريض واما الثانيه وهي المطلقه طلاقا بائنا يجوز فيها التعريض دون التصريح لما وهو زوجها ليس له عليها رجعه مات والحمد لله فاذا ما يرده ممكن يعني ما سمعنا عن احد خرج من قبره فرد امراته والذي طلق طلاقا ثلاثا قد حد الله حدا حتى تنكح زوجا غيره